أثابكم الله فضيلة الشيخ، من نوى الحج والعمرة في قلبه ولم يتلفظ هل يكون قد دخل في النسك أثابكم الله؟ إذا وصل إلى الميقات أو مر بالطائرة على الميقات أو مر بالميقات بالسيارة أو مر بالباخرة فحاذ الميقات ونوى في قرارة قلبه الدخول في النسك فقد دخل. وأما التلفظ فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه في قرارة قلبه نوى أنه دخل في العمرة فهذا هو الذي عليه المعول، لأن العبرة في النية بالقلب، والأصل أنها تكون في القلب. ولو أنه نوى بقلبه العمرة ثم تلفظ بلسانه الحج لكانت العبرة بقلبه لا بلسانه. ولو أنه قال نوى في قرارة قلبه أنه مفرد ثم قال لبيك عمرة أي متمتعا وهو في الأصل ناويا الإفراد لكانت العبرة بقلبه لا بلسانه. فالقلب هو المدار وهو المعول عليه في النية، أن العبرة بنية القلب. فإذا مر بالميقات وقصد النسك فإنه حينئذ ينعقد نسكه. ثم يبقى السؤال، لو أنه بقي صامتا ولم يتلفظ بالتلبية إلى أن انتهى من العمرة، قال هذا يختلف الجواب فيه بحسب الاختلاف في حكم التلبية. فإن قيل بوجوبها لزمه الدم، وإن قيل بعدم وجوبها لم يلزمه شيء، والله تعالى أعلم.